إذن الحمار طاهر، لكن ما الذي يكون طاهرا منه؟ أبوله وروثه أم ماذا؟ لا، بوله وروثه نجسان، نجسان. الدليل على هذا أن عبد الله بن مسعود لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى حاجته بحجرين وروثه، أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس، فروثة الحمار نجسة، بوله نجس. وأعطيكم قاعدة في هذا، كل ما حرم أكله فبوله وروثه نجس. كذا عبد الله الغني، إيش القاعدة؟ كل ما حرم أكله فبوله وروثه نجس. طيب، يشكل علينا مسألة، وهي هل بول أو يعني هل ما يخرج من الدبار مما يكون على الثياب أو على البدن هل هو نجس؟ لا لا، القاعدة الذباب كله يقول يحرم أكله، لكن هذا الشيخ يوفى عنه المشقة. هو نجس ولكن يوفى عنه المشقة تحوز منه. إيه؟ إذا لم يكن مشقة، مثل إنسان وقع على يده من هذا الذباب ومسته بإصبع، هل نقول أغسل إصبعك هذا لأن ما في مشقة؟ أنت الذي تعمدت. نعم، لا، هذا بالنسبة لميتته. إيه طيب، ولو كان مما ليس له سائلة، الذي ليس له نفس سائلة نستفيد أنه إذا مات فهو طاهر، هذا هو. لكن الكلام على ما يخرج منه، الواقع انه ما فيه الا ان يقال ان هذا مما تعم به البلوى، مما تعم به البلوى، ولم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن اصحابه انه امر بغسله، فاما ان يقال انه طاهر واما ان يقال انه نجس يعفى عنه لمشقه التحرز منه، وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، يتفرع على هذا، ولو كنا ما ودنا نطول، بعر الفار، بعر الفار احيانا يسلط الفار على الكتب ثم يلوثها بالبعر والبور، ايش نعمل؟ يعني تنجس الكتب ولا ما تنجس؟ تنجس، لا شك انها تنجس، والتحرز من هذا سهل وإزالتها سهلة أيضا. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتحرز لأن أبواب المكتبة واسعة تدخل منها الهرر والفار، ولا يمكنه أيضا أن يغسلها لأن الكتاب يفسد، نقول تبقى، لكن يتحرز الإنسان من ملامستها وهو إيش؟ رطب، فإذا تحرص لا يضر. طيب، هنا نشوف ما يخالف، ترى ما بدأنا متأخرين. من فوائد هذا الحديث حرص السلف على العلم، حرص السلف على العلم، بدليل أن أنس بن سيرين سأل أنس بن مالك عن هذا الأمر الذي ما كان يعرفه. وهكذا ينبغي الإنسان إذا رأى من أهل العلم مسألة أن لا يعرفها أن يسأل عنها أولاً ليستفيد علماً، إن كان عمل هذا العالم صحيحاً، أو ليذكر العالم إذا كان ناسياً، يعني إنسان بشر قد ينسى ويعمل ما لا يجوز، فلا ينبغي الإنسان إذا رأى عالماً يفعل شيئاً يستنكره أن يسكت، فليسأل. نعم، ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فيكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حجة يستدل بها. وجه ذلك أن أنس رضي الله عنه لم يقل إن هذا جائز، بل قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ففعله، فيكون في هذا استدلال بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل عدم الخصوصية،